أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاء أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد من خشي ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. يوم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله.